يقول أحسن الله إليكم، أي اللفظين أصح، الله في السماء أو الله في كل مكان؟ الله في السماء هذا هو لفظ القرآن، أأمنتم من في السماء، وأيضا في السنة قال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما الله في كل مكان هذا لفظ محدث ومبتدع، وإذا أراد به قائله أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان أي في جميع الأمكنة وممازج للناس ومختلط بهم، فهذا من أبطل الباطل وأضل الضلال، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله. وقد شنع أهل العلم من أئمة السلف وعلماء السنة على قائل ذلك أشد التشنيع، لأن هذه مقالة سوءة وباطلة وجناية في حق رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا أطلق هذا اللفظ قال الله في كل مكان وهو يريد بعلمه، فلا بد أن يقيد، لا يجعل اللفظ مطلقا هكذا. وإلا جاء عن بعض السلف ومنهم مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، الله في السماء وعلمه في كل مكان. فإذا كان قائل هذه المقالة قال الله في كل مكان أي بعلمه، يريد بعلمه، لا يتركها هكذا مطلقة، بل يعين، يقول الله عز وجل في السماء أو الله مستو على عرشه بائن من خلقه وهو بعلمه في كل مكان، كما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله جل وعلا إلا هو معهم أينما كانوا.